فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة تقديم اليدين على الركبتين عند الانحطاط للسجود؟ الراجح أن خلاف السنة للقادر، أما اللي محتاج لوضع اليدين قبل الركبتين المحتاج لا بأس، أما النشيط والقوي هذا خلاف السنة. نعم.